السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، ولا بد من الصبر. أحسن الله إليكم، وهذا من الصبر على طاعة الله جل وعلا، وأنتم مأجورون، فاستحضروا النية الصالحة. بارك الله في الجميع، تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. آمين. قال الماتن رحمه الله تعالى: نزول القرآن. نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أحسنت، بارك الله فيك. بعد أن تكلم الشيخ رحمه الله عما يتعلق بتعريف القرآن، جاء الكلام هنا عن نزول القرآن، وقال: نزول القرآن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. وهذا واضح في الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك في 20 سنة، يعني متفرقا. والله جل وعلا قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. كان أهل الإشراك مما اعترضوا عليه: لماذا لا ينزل القرآن جملة واحدة أي كاملا؟ فأنزل الله جل وعلا بيان ذلك، قال سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولذلك قال أهل العلم: كلما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء من القرآن ازداد طمأنينة وثباتا، وخصوصا عند ورود أسباب القلق، أي بعض الأحداث التي حصلت، فتأتي هذه الآيات مثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم، يأتي السؤال من الصحابة فتنزل الآيات جوابا على هذه أو عن هذه الأسئلة، وهكذا. إذن إنزال القرآن مفرقا أول ما أنزل، كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله في آيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا أول ما أنزل، ثم نزل متفرقا أو مفرقا في حياته عليه الصلاة والسلام. ما الحكم من إنزال هذا القرآن جملة إلى السماء ثم بعد ذلك نزل مفرقا؟ قال أهل العلم: في هذا الأمر تفخيم لأمره وأمر من نزل عليه عليه الصلاة والسلام. نعم، ذكر الشيخ طبعا هذه الآيات وهي واضحة: إنا أنزلناه، والضمير يعود إلى القرآن، في ليلة مباركة، والليلة المباركة في قول المحققين من أهل العلم، بل يكاد يكون إجماع من المفسرين أنها ليلة القدر. نعم. أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله تعالى، أعني العلامة محمد بن صالح عثيمين: وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على المشهور عند أهل العلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم، وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام، قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد كان الجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة، بما جعله أهلاً لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، علمه شديد القوى، وقال: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، وقال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقد بيَّن الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده، وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى به، فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة. نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه القرآن كان على 40 سنة عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المشهور عند أهل العلم وهو القول الصحيح. وقد روي هذا عن ابن عباس وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم. وهذا السن كما قال أهل العلم هو سن الرشد وكمال العقل، ولذلك قال القرطبي رحمه الله في قول الله جل وعلا: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: في 40 تناهي العقل، وما قبل ذلك وما بعده منتقص عنه. يعني أفضل ما يصل الإنسان في عقله وهو الإنسان الصحيح العاقل في 40 سنة، وهذا بحسب عنايته بفكره وبصحته الذهنية أكثر من عنايته بصحته البدنية، لأن بعض الناس ما شاء الله صحيح البدن خفيف العقل، ليس كذلك؟ نعم. والأهم صحة العقل والإدراك أعظم من صحة البدن، وفي الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الأصل في ذلك الإيمان، المؤمن في صفة الإيمان يعني بإيمانه، قوي بإيمانه، قوي بفهمه، ولكن أن يعتني بصحة جسده وهو ضعيف التفكير وقليل العقل، قد يبلغ 40 وربما أكثر من ذلك، فلا يصلح. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله: أدركت أهل العلم ببلدنا، يقول، وهم يطلبون الدنيا والعلم ويخالطون الناس، يعني يطلب شيء من التجارة والعلم ويخالط الناس، قال: حتى يأتي لأحدهم 40 سنة، فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناس واشتغلوا بالقيامة حتى يأتيهم الموت، يعني اشتغلوا بعمل الآخرة. وهذا أفضل ما يكون إذا تيسر للإنسان ذلك، أنه يستعد، أنه بلغ أعظم ما يبلغ في تمام العقل، فينبغي الآن أن يستعد لأمر الآخرة. ولكن لا مانع أن الإنسان يكون عنده شيء من التجارة مما يعينه على أمر العبادة وعلى أمر الآخرة، لكن أن تعينه لا أن تشغله عن ذلك. نعم. ثم قال: والذي نزل القرآن من عند الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل. جبريل أفضل الملائكة، وهو صاحب المنزلة العالية، ولمنزلته ذكره الله جل وعلا في القرآن، قال جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه الآيات. وقد ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، ولكن كان من دعائه عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فيذكر هؤلاء الثلاثة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله. ذكر هؤلاء الثلاثة لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله. فجبريل صاحب الوحي الذي نزل بالوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى غيره من الأنبياء، وميكائيل صاحب القطر الذي به حياة الأرض. إذن جبريل ينزل بما فيه حياة القلوب، وميكائيل ينزل بما فيه حياة الأرض، وإسرافيل صاحب النفخ في الصور، وإن لم يرد في حديث صحيح لكن ذكر بعضهم الإجماع على ذلك أن النافخ في الصور هو إسرافيل. فإذن هؤلاء الثلاثة الملائكة لهم المنزلة. مما تميز به جبريل عليه الصلاة والسلام إنزال هذا القرآن على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي قوة عند ذي العرش يعني جبريل. جاء في آية أخرى: إنه لقول رسول كريم، ها، في سورة ماذا؟ في سورة، هذه في سورة إيش؟ إنه لقول رسول كريم، تكوير. وإنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر؟ الحاقة، أحسنت. يراد في آيات الحاقة النبي صلى الله عليه وسلم، ويراد في آيات التكوير جبريل عليه الصلاة والسلام. هناك إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله تعالى: أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم فتر الوحي مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. ففي الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها في بدء الوحي قالت: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة. فذكر الحديث وفيه ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. وفيهما عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء. فذكر الحديث وفيه فأنذر الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى والرجز فاهجر. ثمة آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أولية مقيدة، مثل حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله: أي القرآن أنزل أول؟ قال جابر: يا أيها المدثر. قال أبو سلمة: أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال جابر: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاورت في حراء فلما قضيت جواري حبطت فذكر الحديث وفيه فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا وأنزل علي يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فهجر. ففي هذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله تعالى عنه باعتبار أول من نزل بعد فترة الوحي أو أول ما نزل من شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله ثم قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبأ بقرأ وأرسل بالمدثر. ثم تكلم الشيخ رحمه الله عن أول ما نزل من القرآن. أول ما نزل من القرآن على قسمين: أول ما نزل من القرآن على الإطلاق، وأول ما نزل من القرآن على التقييد. إذن مطلقا أول ما نزل من القرآن قول الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول ما نزل من القرآن على الإطلاق. وهذا ما جاء في الحديث ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا بقارئ، وكان قد أخذته شيء من الرهبة عليه الصلاة والسلام، فيدل هذا أيضا على أنه أول ما نزل. وذكر هنا حديث عائشة. وأما أول ما نزل من القرآن باعتبار آخر، يعني مثلا باعتبار أول ما نزل بعد اقرأ، فيكون يا أيها المدثر. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان في غار حراء ونزل عليه أو جاءه جبريل فأنزل وأعطاه هذه الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وهو يقول زملوني زملوني دثروني، فأنزل عليه يا أيها المدثر، فدل هذا على أنها نزلت بعد اقرأ. إذن ما الفائدة أن نعرف ما أول ما أنزل من القرآن أو ما الذي جاء بعده في عموم الآيات ليس فقط في الأولية المطلقة؟ هذا له فوائد كثيرة، من ذلك تمييز الناسخ من المنسوخ، هذه الآية أنزلت ثم هذه الآية أنزلت، والناسخ الذي قبل أم الذي بعد؟ الناسخ الذي يأتي بعد أم الذي يأتي قبل؟ الذي يأتي بعد، والمنسوخ الذي يكون قبله. طبعا هذا في حال إذا لم يعني يكن هناك سبيل للجمع، وهذا ليس يعني بابنا الآن. أيضا من فوائده معرفة تاريخ التشريع، فتعرف النزول وتعرف متى شرع كذا ومتى شرع كذا ومتى شرع كذا، فهذه من فوائده. أيضا قال أهل العلم في ذلك إظهار للعناية من الله جل وعلا حين أنزل الآيات على عباده، فيها تدرج وفيها ترفق، وهذا لا شك أنه من عناية الله سبحانه وتعالى. إذن أول ما نزل على الإطلاق اقرأ، وأما ما نزل على التقييد فهناك عدة آيات جاءت في كلام أهل التفسير لكنها تحمل على أول ما نزل باعتبار معين، أول ما نزل باعتبار معين. طيب، هذا بالنسبة لأول ما نزل. يأتي الكلام هنا أيضا عن آخر ما نزل من القرآن وبه تتم الفائدة. فقد جاء أن عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن آخر ما نزل من القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وقيل آية الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وقيل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وجاءت أيضا أقوال أخرى، وإن كان أظهر الأقوال في ذلك هي قول الله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ولكن كما قال أهل التحقيق قالوا ليس هناك شيء من الروايات رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيان آخر ما أنزل من القرآن، وإنما هو خبر من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد جاءت عدة أقوال في ذلك. ثم قالوا أيضا ليس هو من العلم من فرائض الدين. وهنا تنبيه يا إخوة، بعض المسائل يشتد فيها الخلاف، وربما يحتد فيها النقاش، وربما تصل إلى التهاجر والتباغض، وهذه المسألة كما يقال علم لا ينفع وجهل لا يضر. لو تمعنت فيها لوجدت أن الخلاف فيها يسير، وأن ثمرة الخلاف يسيرة، ولا ينبغي أن يحتد فيها النقاش وكأنك تختلف مع أخيك في مسألة عقدية، وهي إما مسألة في الأفهام أو قد تعددت فيها الأقوال أو في مسألة فرعية. فينبغي أن نقتصر على المسائل التي يجوز فيها الخلاف وقد اختلف من قبلنا على المناقشة العلمية والإفادة، لا على التباغض والتناحر والتخاصم والتهاجر.